أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم في الطريق إلى حج بيت الله الحرام وزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة الزهراء والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. والآن أنتم في رحاب الثامنة أئمة أهل البيت الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وفي جوار أخته كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة عليها السلام. أسأل الله تعالى أن يعينكم جميعا رجالا ونساء في هذه السفرة الدينية المباركة، وأن تكون سيدتنا فاطمة المعصومة سلام الله عليها وأخوها سيدنا ومولانا الإمام أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليهما شفعاء لحوائجكم للدنيا والآخرة. الله تعالى في القرآن الكريم يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه السفرة سفرة الحج، قبلكم ملايين وملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين راحوا للحج ورجعوا، وبعد هذه السنة عشرات الملايين ومئات الملايين يحجون بيت الله الحرام ويعودون، وأنتم في هذه السنة ضمن الملايين الذين يحجون بيت الله الحرام. إن شاء الله تذهبون بسلامة وتعودون بسلامة وقبول الأعمال. المهم أن من يعودون من الحج بعضهم يعود بأكف مملوءة من المعنويات، وكثير منهم يعودون بأكف خالية. كل رجل، كل امرأة، كل حاج، كل حاجة يفكر وتفكر في أنه كيف لا يعود بأكف خالية. كثيرون في التاريخ حصلوا في الحج الكثير من المعنويات، وكثيرون لم يحصلوا، وفي هذه السنة أيضا من القسمين. أكيد الذي يذهب للحج لا يحب أن يعود بأكف خالية. ماذا يصنع حتى لا يعود بأكف خالية؟ علي بن محزيار سامعين به، هذا الشاب ذهب إلى الحج قبل ألف وأكثر من ألف سنة، قبل أكثر من ألف سنة، بأمل أن يلقى في الحج سيدنا ومولانا بقية الله صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف ووفق. كيف كان علي بن محزيار الذي وفق وكثير لم يوفق بنفس الأمل ذهبوا ولم يوفقوا. المسألة ترجع إلى كلمة واحدة، وهو أن يكون الإنسان صادقا مع رب البيت، صادقا مع الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين نفسه، يكون صادق مع الله. الصادق مع الله يوفق، ومن لا يكون صادقا مع الله لا يوفق. يرجع إلى الإنسان نفسه، هذا يرجع إلى الحاج نفسه. المفتاح بيدكم أنتم، أنتم الذين تجلبون هذا التوفيق لأنفسكم. الذي وفق التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن سبب التوفيق بيد الإنسان، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سعي الإنسان نفسه، إذا سئل من واحد منكم أنتم المؤمنين، أو سئل من واحدة منكن أنتن المؤمنات، واحد سألكم قال كيف أكون في الحج حتى الله يقبلني، حتى رسول الله يقبل علي، حتى فاطمة الزهراء والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم جميعا يقبلوني، يقبلون زيارتي ويردون علي سلامي ويستجيبون دعائي، الله يقبلني. لو واحد يسأل منكم شو تجاوب؟ نفس الشيء تسوي. الله سبحانه وتعالى جعل في كل إنسان أمرين متجاذبين متدافعين، قناعات وشهوات. كل إنسان بقدره عند قناعات، وبقدره عند شهوات، يريد يشتهي. أما هل هذا اللي يريده ويشتهي صحيح يوم صحيح؟ الله خلق لكل إنسان نور عقل، العقل، العقل يوجه إلى القناعات، والنفس الأمارة بالسوء يوجه إلى الشهوات. لو حصل بيد إنسان فقير فد مال ضخم كبير، ولكن من حرام، يدري حرام، يدري مؤذى، ولكن محتاج ملايين حصلت عنده، وهو يحتاج إلى الآحاد حتى مؤذى الألوف. فد خطأ صارت، فلوس واحد بالبنك اجى في حساب هذا الشخص، هو يدري والله يدري، غيرهم ما يدري. يريد شهوته، فلوس جدك خذها استفيد منها، يشتهي هذا. أما قناعته شنو؟ لو فلوسك كانت رايح لغيرك هم تقبل أنه كان يأخذه ويأكلها؟ يقول لا، هاي الشهوة وهاي القناعة. إنسان فقير طول حياته ما محصل أكل لذيذة، بس صادفة فد مرة أكل لذيذة وحلالها مو حرام، بعدها مأيس تحصل مرة ثانية هذا الشيء. أنا شهوته توحي له، تأكد عليه يأكل يأكل يأكل إلى أن يأخذه للمستشفى، يشتري كل ما يأكل بطنه انترست، بس الشهوة ما تشبع، اشتهاء يريد. أما قناعته شي في تأكل حتى تتمرض، هاي القناعة هاي الشهوة. الإنسان في هذه فترة الحج يحاول يمشي على قناعاته مو على شهواته. الله سبحانه وتعالى أعطى البصيرة لكل شخص، إن لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. حجة ظاهرة الأنبياء، القرآن الكريم، أحاديث أهل البيت، مسائل الشرعية، مناسك الحج، هذه الحجة الظاهرة. والحجة الباطنة العقل، القناعات. يوفق الشخص على تقديم قناعاته، ويسلب الشخص التوفيق على تقديم شهواته. هاي هم نسبها مختلفة. فالشخص 10% يقدم قناعاته، 90% يقدم شهواته، يوفق 10%. 50% يقدم قناعاته و50% شهوات، يتوفق 50%. 90% يقدم قناعاته، يوفق 90%. 100% يقدم قناعاته، يوفق 100%. وأن ليس للإنسان إلا، هذا في كل مجال، حاولوا تستفيدوا من هذا. فترة عظيمة الحج، كثيرون حصلوا الكثير من الحج، حصلوا الدنيا وآخرة، سعادة الدنيا والآخرة حصلوها في الحج. هسه إما في البقيع أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، أو في المسجد الحرام، أو في المعلى في مكة المكرمة، مزار مولانا أبي طالب ومولاتنا خديجة سلام الله عليهما وآخرين، في منى، في المشعر، في المزدلفة، في عرفات، حاولوا تحصلوا. إذا تسعى، إذا تحاول، إذا تصمم، إذا تعلم، توفق، أكيد توفق. الباب من قبل الله سبحانه وتعالى، باب التوفيق مفتوح على مصراعيه على كل إنسان. ولله على الناس حج البيت، لله يعني مال الله، ما يقول هاي سترتي هاي الستر إلي، هذا المال إلي. حج البيت على كل من استطاع، هذا الله ملك لله. الله دعاكم، دعاكم وما يقبل إلكم، ممكن تنامك تدعو جماعة وما تقبل إلهم، ممكن. أما إذا لا سمح الله فد واحد عجب ما تظهر عينك. فد واحد جاي لو ما كان يجي كان أحسن له. الظالمين هم يحجون هم كانوا يحجون. الظالم مو لازم إلا رئيس حكومة ويكون ظالمها، ظالم لعائلته، ظالم لأقربائه، ظالم للمديون، ظالم للدائن. مطلوب يقدر وما ينطي، دائن والمديون يدري بما يقدر ويضغط عليه، ظالم لنفسه. هذا معناه دا يلبي دعوة الله ودا يروح للحج، اسم الله دا يمشي. جنابك دعيت واحد اجي لبيتك، باب البيت انت ظاهر عليك وقام اشكل من ظهر يجيك. اللي يروح للحج من ظهره الله جل تعالى، الله دعا. خالق كل شيء، القادر على كل شيء، كل من حصل السعادة في الدنيا والآخرة الله انطى سعادة، كل من شقي في الدنيا والآخرة بسبب عمله الله سبحانه وتعالى ما انطى سعادة، ما يستاهل. خالق كل شيء دعا، دعاكم لترحمون. الحاج حديث شريف، والمؤتمر وفد الله، وفد وفد وفد الله طالبك ودا تروح انت. الانسان يعرف اين يذهب وليش دا يروح، حتى ان شاء الله ترجعون بأكف مملوءة لأنفسكم، لأقربائكم، لأصدقائكم، لأمواتكم، للمؤمنين في كل مكان، في العراق، في لبنان، في سوريا، في إيران، في البلاد الإسلامية كلها، في أفغانستان، في أفريقيا، في أوروبا، في كل مكان. السعادة بيد الله سبحانه وتعالى، يمنحها الله، ولكن في المحل المناسب، في المحل اللائق. من يجعل المحل مناسب؟ أنت تجعله مناسب، أنت تجلب توفيق الله سبحانه وتعالى بسعيك. هذا يرجع إلى ثلاث كلمات، ثلاث همزات. إخلاص، اجتهاد يعني جهد، أخلاق. أنتوا كلكم رايحين للحج السلام إن شاء الله وترجعون بالسلام، بعد شهر أكثر أقل كلكم في بلادكم، في دوركم، في أماكنكم إن شاء الله سالمين غانمين. نسبة الإخلاص عندكم، نسبة الاجتهاد جهد عندكم، نسبة الأخلاق عندكم في هذه السفرة شقد؟ على نفس النسبة بعد شهر محصلين. هاي النسبة من يسويها؟ أنت تسوي. فد واحد يروح للحج ويرجع وملتفت، واحد ما متأذي منه في طول سفرة الحج، راح وجاي واحد يروح للحج ويرجع 50 واحد متأذين منه في الحج، ماكو فارق؟ هذا قناعتك شنو؟ ماكو فارق لو ماكو فارق؟ هاي القناعة الله أودعها في كل إنسان. واحد يروح للحج ويرجع ما ماكل حرام، ما يشوف حرام، ما يلمس حرام. واحد يروح للحج ويرجع ماكل حرام، نظر حرام، لمس حرام. شنو قناعتك انت؟ ماكو فرق؟ على كل حاولوا ان تحصلوا، وهواي يحصلوا. وأسأل الله لكم جميعا التوفيق. هذه كلمة. الكلمة الأخرى، عندما تعودون إن شاء الله إلى بلادكم، الحياة تخلص والملايين يجون بالحياة الدنيا ويروحون، حتى ذكر خير ما يبقى عنهم، لأن أيام حياتهم ما خلفوا خير. اللي قبل 100 سنة كانوا، واللي قبل 800 سنة كانوا، واللي قبل 1000 سنة كانوا. بعد أكو شمس عظيمة مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصحاب رسول الله، اللي حول رسول الله، مع رسول الله، رأوا بأعينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعوا بآذانهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجال نساء، بالعشرة واحد منهم ما باقي اسمه، بالعشرة آلاف واحد منهم ما باقي اسمه، أصحاب رسول الله الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسمعوا حديثه، يقولون أكثر من ربع مليون. كم واحد اسمه بالتاريخ باقي؟ تحت هذا النور العظيم، الشمس العظيمة، نور رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي النور العظيم اللي كل شيء مهما صغر يبين هنا، ما بقى. كم واحد مثل أبي ذر وسلمان وعمار والمقداد وأمثال هؤلاء، كم واحد بقى؟ احنا هنروح نخلاص، تاريخ يلف ما يبقى إلا الشخص الذي سعى في الدنيا فأبقى ذكر لنفسه. أنا رحت فد مكان فتح حسينية، شفت حسينية ضخمة عظيمة، طول السنة بها برامج لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يو قراية، يو مجالس مواليد أهل البيت، يو فاتحة للأموات، يو إطعام. حسينية ضخمة شغالة طول السنة، في شهر رمضان وشهر محرم وشهر صفر، هاي الأشهر الثلاثة خو على طول مجالسها. قالوا لي هذه الحسينية صنعها حمال من ماله الشخصي، وأنا ابن ذاك الحمال، شفته هو ما شفته، ما كان موجود، شفته ابنه، شفت بعض اللي كانوا شايفيه ويعرفوه، قالوا هذا الحمال جاء، إلا أن مطهم حمال، ولكن من يومه من شبابه هو قسم مع الحسين، قسم مع الحسين أمواله، نوى ثلث أمواله للحسين عليه السلام، من الصبح للليل كان يروح يشتغل حمال، بالليل يجي للبيت، ايش كان مخصص الفلوس يقسمه ثلث للحسين، جمعهم هذين، اشترى هاي الأرض، وقالوا هاي الأرض كانت خارج المدينة بذاك بزمان اللي اشتراها، قالوا له شو تفيد هاي الأرض تشتريها؟ قال أنا وعلى نيتي إن شاء الله الإمام الحسين يبارك فيها، المدينة توسعت، هاي الأرض صارت وسط المدينة، ثمن ثمن عظيم غالي، وبنيت حسينية والحسينية موجودة، وبزمانه أكيد مليونيرية كانوا يقدرون 50 حسينية يسوون، خلاص راحوا فلوسهم هم راحت ما بقوا. إن شاء الله عندما ترجعون في بلدكم في المهجر وين ما تكونون، فكروا أنه حمال يمكنه أن يخلف حسينية من ماله الشخصي، هم ما جامع من هذا وذاك، ماكو مانع تسوي حسينية وتجمع من هذا وذاك، ما يخالف، الدال على الخير كفاعله، خلوا أثر عنكم أينما تعيشون، إما بوحدك أو مع مجموعة. طبعا هذا يحتاج إلى بد، يحتاج إلى مواصلة، إذا إخلاص أكو بنسبة جيدة، اجتهاد جهد أكو بنسبة جيدة، أخلاق أكو بنسبة جيدة، توفق حمال يوفق. جنابك متى توفق؟ الرجال للرجال والنساء للنساء، سووا حسينية، سووا مسجد، سووا مدرسة، سووا مكتبة، سووا مشاريع ثقافية، مشاريع دينية، مشاريع اجتماعية، مؤسسات خيرية. كل واحد منكم رجال وكل واحدة من النساء بإمكانه بوحده وبوحدها طبعا عبر سنوات ومواصلة يوفق. لا تخلوا ذكركم بعدكم ينطفئ، خليه يستمر. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا بيدكم. كلمة للحج، حاولوا لترجعون، وإن شاء الله لا ترجعون خالية الأكف من المعنويات. وكلمة لمستقبل آخرتكم، حاولوا كل واحد منكم في مدينته بلده مهجر أو مدينته الأصلية أو هسه في المهجر بالمستقبل في المدينة الأصلية رحتوا، حاول تخلف أثر، هذا ممكن. التوفيق من الله ولكن السعي من العبد، السعي من الإنسان، إن شاء الله هناك في الحج تدعون أيضا لكل المظلومين لكل المؤمنين في كل مكان، خاصة للعراق الجريح المظلوم، تدعون إن شاء الله بزوال المشكلات، زوال المآسي. إن شاء الله الجميع يزورون أئمة أهل البيت، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في العراق في المستقبل، تجون اللي يجون للحج هم يزورون أمير المؤمنين سلام الله عليه والإمام الحسين والإمام الكاظم والإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري ومزار صاحب الأمر بقية الله وأبي الفضل العباس ومسلم بن عقيل وسبع الدجيل سيد محمد ومزارات الأخرى. إن شاء الله تدعون هناك للجميع وللعراق بالخصوص أيضا وللعراقيين وللمظلومين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا لهذين الأمرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.